القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما صفر الدنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. نتاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقده هكذا يتحدث شاعر النيل حافظ إبراهيم على لسان مصر. مصر أم الدنيا وزينتها وفردوسها وحاضرة الإسلام. قيل إن يوسف عليه السلام لما دخل إلى مصر وأقام بها دعا فقال اللهم إني غريب فحببها إلي وإلى كل غريب. فمضت دعوة يوسف فليس يدخلها غريب إلا أحب المقام بها. فما أحلاها بلدا وما أغلاها ترابا. وفي حلقتنا هذه نتنزه عبر سير الأدباء لنقف على صورة مصر وملامحها في القرن الماضي، فتعالوا بنا لنرى ونعرف الكثير. عباس محمود العقاد يتحدث عن قيمة الوظيفة الحكومية في مصر في بداية القرن الماضي من خلال سيرته الذاتية، فيقول كان الشرف كله يومئذ منوطا بالوظيفة الحكومية، وكانت كلمة القائلين أن خدمة الميري شرف مثلا سائرا في كل طبقة من طبقات الأمة، ويضارعه في الشيوع قول القائلين إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه، وهو القول القاطع الذي شاع وظل شائعا إلى عهد قريب. وليس في الوظيفة الحكومية لذاتها معابة على أحد، بل هي واجب يؤديه من يستطيع، ولكنها إذا كانت باب المستقبل الوحيد أمام الشاب المتعلم فهذه هي المعابة على المجتمع بأسره. وتزداد هذه المعابة حين تكون الوظيفة كما كانت يومئذ عملا آليا لا نصيب فيه للموظف الصغير والكبير غير الطاعة وقول التسخير. وأما المسخر المطاع فهو الحاكم الأجنبي الذي يستولي على أداة الحكم كلها ولا يدع فيها لأبناء البلاد عملا إلا كعمل المسامير والآلات في تلك الأداة. هكذا يوضح العقاد صورة الوظيفة الحكومية في بدايات القرن الماضي ونظرة الناس إليها. أخرى من ملامح مصر في القرن الماضي هي صورة السقة التي يقول عنها الدكتور أحمد أمين في سيرته الذاتية حياتي: لم تكن المدنية قد غزت البيوت، وخاصة بيوت الطبقة الوسطى أمثالنا، فلا ماء يجري في البيوت، وإنما هو سقاء يحمل القربة على ظهره ويقذف ماءها في زير البيت، تملأ منه القلل وتغسل منه المواعين، وكلما فرغت قربة أحضر قربة، والسقاء دائم المناداة على الماء في الحارة، وحسابه لكل بيت عسير، إذ هو ثمن مائه كل أسبوع. فتارة يتبع طريقة أن يخط خطا على الباب كلما أحضر قربة، ولكن بعض الشياطين يغالطون فيمسحون خطا أو خطين، ولذلك لجأ السقاء إلى طريقة الخرز، فيعطي البيت 20 خرزة، وكلما أحضر قربة أخذ خرزة، فإذا نفذت كلها حاسب أهل البيت عليها. وأخيرا وأنا فتى رأيت الحارة تحفر والأنابيب تمد والمواسير والحنفيات تركب في البيوت، وإذا الماء في متناولنا وتحت أمرنا، وإذا صوت السقاء يختفي من الحارة ويريحنا الله من الخطوط تخط أو الخرز يوزع. يا سحاين والله مساكين والله، يا سحاين والله مساكين والله، رجع قربة وقدم قربة طول النهار، رايحين جايين رايحين جايين، يا سحاين والله مساكين والله والله والله والله. سورة أخرى من ملامح مصر في القرن الماضي يصورها لنا الكاتب والأديب عبد الحميد جود السحار في سيرته هذه حياتي، حين يصور عشقه للسينما وطريقة حضور عروضها في هذا الوقت المبكر، فيقول: كنا بعد عودتنا من المدرسة نذهب إلى ميدان الظاهر، حيث ينتهي الترام الذي يصل بين الظاهر والسيدة زينب مخترقا شارع الخليج المصري، شارع بورسعيد الآن، وكنا نتنافس في جمع تذاكر الترام التي لم يمزقها المفتش، لأننا كنا نستطيع أن ندخل سينما الشعب إذا دفعنا 5 مليمات وتذكرة ترام سليمة. كانت سينما الشعب تقع خلف عمارات الخديوي بشارع عماد الدين، وكانت تعرض روايات مسلسلة تستولي على ألبابنا، وكنا نخصص لها يوم الاثنين من كل أسبوع. ولم تكن سينما الشعب وحدها هي التي تتعامل بتذاكر أو كوبونات، فقد كانت سينما الكلوب المصري القريبة من المشهد الحسيني تخفض خرشا من ثمن التذكرة لمن يقدم كوبون سجائر ماتوسيان، وكان ثمن التذكرة في الصالة التي تهبط إليها في بضع درجات 1.5 قرش، أما تذكرة البلكون فكانت بقرشين كاملين. وكانت سينما الكوزموغراف الأمريكاني تتعامل بكوبون يوزع مع نوع من أردأ أنواع الشيكولاتة، وما كنا نشتري السجائر ولا الشيكولاتة، بل كنا نشتري الكوبونات من باعة متخصصين يقفون عند مدخل السينما. ملامح أكثر عن صورة مصر في سير أدبائها في القرن الماضي يحدثنا عنها الشاعر والكاتب الصحفي الأستاذ صلاح البيلي، مدير تحرير مجلة المصور. أكد أن كثيرا من مبدعي مصر على تنوع وتعدد مشاربهم في كل العصور قد اكتبوا واستفادوا في ذكر محاسن أم الدنيا وملامحها من خلال ما كتبوه. وإذا نظرنا لسير المعاصرين سنجد القاهرة القديمة بألقها وألفتها في أحاديث جدتي للدكتورة سهير القلماوي. وسنجد الصعيد وخاصة بقرى المنيا في أيام طه حسين، ثم أروقة الجامع الأزهر لاحقا حين تغرب ولحق بالأزهر كطالب. وسنجد أسوان وجبالها الصلدة في يوميات وأشعار عباس محمود العقاد. وسنجد طائفة من نوابغ مصر في كتابه ساعات بين الكتب، وهو أول من اخترع الحوار الصحفي في الصحافة المصرية بحواره مع سعد باشا زغلول زعيم ثورة المصريين سنة 1919. وسنجد دمياط الثغر الهادئ على النيل وحكاياته في سيرة بنت الشاطئ الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة باسم على الجسر. وسنجد دمياط أيضا ثم المنصورة في سيرة الدكتورة لطيفة الزيات. وسنجد الصعيد الجواني بهمومه في يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم. وسنجد القاهرة الشعبية بقاموسها الأصيل في قصص الرائع يحيى حقي مثل قنديل أم هاشم وكناسة الدكان وغيرها من قصصه الرائعة. وسنجد حي سيدنا الحسين وحواريه ومقاهيه الشهيرة وفتواته في قصص المبدع نجيب محفوظ بأدق تفاصيل الحياة اليومية في حقبة تمتد لأكثر من 70 عاما في القرن العشرين. وعلى نفس الضرب نسج جمال غيطاني في قصصه مثل وقائع حارة الزعفراني وحكايات المؤسسة. أما المبدع الدكتور يوسف إدريس رائد وزعيم القصة القصيرة فقد سرد لنا جانبا كبيرا من حياته الثورية في شبابه في روايته البيضاء التي كان بطلها هو الدكتور يحيى. وعلى مستوى الشعر سنجد محمود سامي البارودي حين عاد من منفاه القصري إلى مصر كتب قصيدة رائعة في عشق مصر. ونفس الأمر فعله أمير الشعراء أحمد شوقي حين عاد من منفاه الاختياري في إسبانيا. وحافظ إبراهيم صاحب قصيدة مصر تتحدث عن نفسها والتي شدت بها أم كلثوم. عادات الزواج من الصور المهمة لملامح مصر في القرن الماضي، ويصور لنا الأديب الدكتور أحمد أمين هذه العادات في سيرته الذاتية حين يقول: كان الزواج غالبا يخضع للتقاليد القديمة، يسمع الشاب من صديقه أو أحد أقاربه أن لفلان بنتا في سن الزواج، وقد يبلغه هذا الخبر من محترفة لهذه الوظيفة وهي التي تسمى الخطبة، وهي امرأة تزور البيوت وتتعرف أخبارها وترى من فيها من الشابات في سن الزواج أو من الشباب الذين يريدون الزواج، وتكون واسطة بين أهل الزوج وأهل الزوجة في تعريف هؤلاء بأولئك. فيتقدم أحد أقارب الشاب إلى أبي الشابة أو ولي أمرها يعرض عليه الرغبة، فإذا قبل الشاب أرسل أمه وبعض قريباته من النساء لرؤية الفتاة، فإذا وصفوها وصفا اقتنع به تقدم للزواج من غير أن ينظرها ويعرف شكلها وطباعها وأخلاقها، وإنما يعرف ذلك كله بعد عقد العقد وبعد الزفاف. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.